الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. في المحاضرة الماضية كنا بدأنا بالحديث عن المسألة الثالثة في باب النعت، وهي ما يتبع النعت ما قبله فيها، وذكرنا بأن هناك 10 أمور يتبع النعت فيها ما قبله، هي الأمور التي يمكن أن يتصور أن يكون النعت تابعا لما قبله فيها. هذه الأمور 10 التي هي الرفع والنصب والجر والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع. وكنا نريد أن نعرف ما يتبع النعت فيها ما قبله. قسمنا النعت قسمين، قسم نعت حقيقي ونعت سببي، وفرقنا بينهما. نريد أن نبدأ الآن بالنعت الحقيقي. نريد أن نعرف النعت الحقيقي، وهو النوع الأول من النعت. النعت الحقيقي ما يتبع ما قبله فيه. نريد أن نجيب عن هذا السؤال بأن نقول بأن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من هذه الأمور 10. النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 أمور من هذه الأمور 10. الأمور 10 التي ذكرناها وقسمناها إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى التي هي الحكم الإعرابي، الرفع والنصب والجر. المجموعة الثانية وهي حالة الاسم من حيث التنكير والتعريف والتنكير، هذان أمران. المجموعة الثالثة حالة الاسم من حيث التذكير والتأنيث، هذان أمران. المجموعة الرابعة وهي حالة الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع، هذه 3 أمور. إذن هذه الأمور 10 مقسومة إلى 4 مجموعات، لذلك نقول بأن النعت الحقيقي يتبع ما قبله في 4 من 10. النعت الحقيقي يتبع ما قبله في 4 من 10، ويقصد بهذه أن النعت الحقيقي يتبع ما قبله بالنسبة للمجموعة الأولى وهي الحكم الإعرابي يتبعه في 1 منها. النعت الحقيقي يتبع ما قبله في 1 من الحكم الإعرابي، إما في الرفع وإما في النصب وإما في الجر، بحسب حالة المنعوت. هل المنعوت الاسم الذي قبله، هل المنعوت مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ النعت يتبعه في 1 منها، فإذا كان المنعوت مرفوعا فإن النعت سيكون مرفوعا، إذا كان المنعوت منصوبا سيكون النعت منصوبا، إذا كان المنعوت مجرورا سيكون النعت مجرورا. مثال على ذلك عندما أقول هذا رجل كريم، كلمة كريم جئنا بها مرفوعة لأن المنعوت مرفوع رجل، لأن المنعوت مرفوع، فنجد بأن النعت هنا وهي كلمة كريم قد تبع هذا النعت ما قبله وهو المنعوت، تبعه في الرفع، تبعه في الحكم الإعرابي وهو الرفع. كذلك لو كان المنعوت منصوبا، عندما أقول رأيت رجلا كريما، كلمة كريما نعت لرجل صفة له، وجاءت منصوبة. لماذا؟ لأن ما قبله منصوب، لأن المنعوت الذي قبله منصوب وهو كلمة رجلا. فلذلك قلنا هنا بأن هذا النعت يتبع ما قبله في النصب في الحكم الإعرابي وهو النصب. كذلك لو كان المنعوت مجرورا، عندما أقول سلمت على رجل كريم، كلمة كريم صفة لكلمة رجل مجرورة. لماذا؟ لأن ما قبلها مجرور، لأن المنعوت الذي قبلها مجرور وهو كلمة رجل. فلذلك نقول بأن النعت هنا كلمة كريم جاءت مجرورة لأنها تبعت المنعوت في الحكم الإعرابي وهو الجر. فلذلك النعت يتبع ما قبله في 1 من هذه الأمور 3، إما في الرفع وإما في النصب وإما في الجر، فهو يتبعه في 1 منها. كذلك بالنسبة للتعريف والتنكير، بالنسبة للتعريف والتنكير النعت يتبع ما قبله وهو المنعوت، في مسألة التعريف أو التنكير، بمعنى أن النعت يكون معرفة إذا كان المنعوت معرفة، أما إذا كان المنعوت نكرة فإن النعت يكون نكرة مثله. مثال على ذلك هذه الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل، عندما أقول هذا رجل كريم ورأيت رجلا كريما وسلمت على رجل كريم، نلحظ بأن كلمة كريم التي هي الصفة في هذه الأمثلة كلها جاءت نكرة. لماذا؟ لأن المنعوت نكرة وهو رجل، المنعوت وهو كلمة رجل نكرة، فلذلك جاءت النعت أو الصفة جاءت هنا نكرة تبعا له. لو كان معرفة سيكون النعت معرفة. لو أنني قلت هذا الرجل الكريم وقابلت الرجل الكريم وسلمت على الرجل الكريم، نلحظ بأن كلمة الكريم جاءت معرفة. لماذا؟ لأن المنعوت معرفة الرجل، فالنعت إذن يتبع منعوته في واحد من هاتين في واحدة من هاتين الحالتين التي هي التعريف أو التنكير. فإذا كان المنعوت معرفة سيكون النعت معرفة، إذا كان المنعوت نكرة سيكون النعت نكرة، فهو يتبعه في واحدة من هاتين الحالتين. كذلك بالنسبة لمسألة التذكير والتأنيث، بالنسبة لمسألة التذكير والتأنيث، هاتان الحالتان النعت يتبع ما قبله المنعوت في واحدة منهما من هاتين الحالتين، بمعنى أنه إذا كان المنعوت مؤنثا سيكون النعت مؤنثا، وإذا كان المنعوت مذكرا سيكون النعت مذكرا. في الأمثلة السابقة التي ذكرناها هذا رجل كريم أو رأيت رجلا كريما أو سلمت على رجل كريم، في هذه الأمثلة كلمة كريم أو كريم أو كريما، في هذه الأمثلة جئنا بكلمة كريم هنا مذكر لأن المنعوت مذكر وهو كلمة رجل. وكذلك هذا الرجل الكريم ورأيت الرجل الكريم وسلمت على الرجل الكريم، كلمة الكريم في هذه الأمثلة أيضا هي مذكرة. لماذا؟ لأن المنعوت هو الرجل مذكر. لو كان المنعوت مؤنثا ستكون الصفة مؤنثة، لو أنني قلت مثلا هذه امرأة كريمة ورأيت امرأة كريمة وسلمت على امرأة كريمة، نلحظ بأن الصفة وهي كلمة كريمة جاءت مؤنثة. لماذا؟ لأن المنعوت مؤنث، لأن المنعوت أو الموصوف مؤنث، فلا بد في الصفة أن تتبع الموصوف في مسألة التنكير وفي مسألة التذكير والتأنيث. كذلك في الشيء الأخير وهو حالة الاسم من حيث الأفراد والتثنية والجمع، النعت يتبع ما قبله في واحدة من هذه الأمور الثلاثة، النعت يتبع ما قبله في واحدة من هذه الأمور الثلاثة التي هي الإفراد والتثنية والجمع، بمعنى أن المنعوت إذا كان مفردا فإن النعت يكون مفردا، المنعوت إذا كان مثنى فإن النعت يكون مثنى أيضا، المنعوت إذا كان جمعا فإن النعت أيضا يكون جمعا. مثال على ذلك في الأمثلة السابقة كلها كنا نأتي بأمثلة على النعت مفرد، لذلك لأن المنعوت مفرد، هذا رجل كريم، كلمة كريم التي هي النعت مفرد لأن المنعوت رجل مفرد، رأيت امرأة كريمة، كلمة كريمة مفردة لأن المنعوت امرأة مفردة. لو كان المنعوت مثنى جاء الرجلان الطويلان، النعت كلمة الطويلان هنا مثنى لأن المنعوت الرجلان مثنى، قابلت المرأتين القصيرتين، كلمة القصيرتين مثنى لأن المنعوت المرأتين مثنى. كذلك لو كان المنعوت جمعا جاء الرجال الأقوياء، جاء الرجال الأقوياء، كلمة الأقوياء صفة جمع لأن المنعوت الرجال جمع. كذلك جاءت النسوة أو جاءت الطالبات المجتهدات، المجتهدات صفة وهي جمع مؤنث سالم لأن المنعوت الطالبات جمع أيضا مؤنث سالم، فبالتالي نحكم على النعت بأنه يتبع ما قبله في واحدة من هذه الأمور الثلاثة بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع، يتبعه في الإفراد أو في التثنية أو في الجمع. لذلك إذا حسبنا الأمور، هذه الأمور العشرة، وعرفنا أنها مقسومة إلى أربع مجموعات، فإن النعت يتبع ما قبله، النعت السببي يتبع منعوته في واحدة من هذه الأمور العشرة المقسومة إلى أربع مجموعات. فالمجموعة الأولى يتبعه في واحد منها، المجموعة الثانية في واحد منها، المجموعة الثالثة في واحد منها، المجموعة الرابعة في واحدة منها. فيكون النعت الحقيقي عندما يقول النحاة النعت الحقيقي يتبع ما قبله في أربعة من عشرة، يتبع النعت الحقيقي يتبع ما قبله في واحدة من عشرة، أي يتبعه في واحدة من هذه الأمور، يتبعه في واحدة من هذه الأمور العشرة، إما في الرفع والنصب والجر، إما في واحدة من التذكير والتأنيث، وواحدة من الإفراد، واحدة من التذكير من التعريف والتنكير، وواحدة من الأمور الثلاثة الأخيرة التي هي الإفراد والتثنية والجمع. فهذا إذن هو النعت الحقيقي، عرفنا مع المراد به وعرفنا حكمه من حيث تبعيته لما قبله، أنه يتبع ما قبله في واحدة من في أربعة من عشرة من الأمور التي ذكرناها. نأتي للنوع الثاني من النعت وهو النعت السببي. عرفنا المقصود بالنعت السببي، نريد أن نتعرف على النعت السببي، هل يتبع ما قبله في كل الأمور العشرة؟ هل هو مثل النعت الحقيقي يتبع النعت الحقيقي ما قبله في أربعة من عشرة؟ فهل النعت السببي أيضا يتبع ما قبله في أربعة من عشرة أم لا؟ نقول في الإجابة عن هذا السؤال، إذا نظرنا للمجموعة الأولى وهي مجموعة الحكم الإعرابي الرفع والنصب والجر، نجد بأن النعت السببي يتبع ما قبله في واحدة منها. النعت السببي يتبع ما قبله، يتبع منعوته في واحدة من هذه الأمور الثلاثة. إذا النعت السببي مثل النعت الحقيقي في هذه المجموعة الأولى، النعت السببي مثل النعت الحقيقي، أنه كلاهما يتبعان ما قبلهما في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. فعندما أقول جاء رجل طويل أبوه، جاء رجل طويل أبوه، كلمة طويل هذه نعت سببي، لأن المنعوت هو الأب، هو المراد بالنعت، فهذا يعتبر نعتا سببيا. فعندما أقول جاء رجل طويل أبوه، كلمة طويل مرفوعة لأن المنعوت وهو رجل مرفوع. لو كان المنعوت منصوبا، رأيت رجلا طويلا أبوه، رأيت رجلا طويلا أبوه، كلمة طويلا منصوبة لأن المنعوت رجلا منصوب. لو كان المنعوت مجرورا، سلمت على رجل طويل أبوه، سلمت على رجل طويل أبوه، نجد بأن كلمة طويل مجرورة لأن المنعوت ما قبلها وهو كلمة رجل مجرورة أيضا. فإذا النعت السببي يتبع ما قبله في واحدة من هذه الأمور الثلاثة في الحكم الإعرابي، الرفع والنصب والجر، وهو بذلك يشابه النعت الحقيقي. طيب المجموعة الثانية ومسألة التعريف والتنكير، هل النعت السببي يتبع أيضا ما قبله في التعريف والتنكير؟ أقول نعم، النعت السببي يتبع ما قبله في واحدة من هذين الأمرين اللذان هما التعريف والتنكير، فهو يشبه النعت الحقيقي أيضا، هو أيضا في هذين الأمرين يشبه النعت الحقيقي. كما أن النعت الحقيقي يتبع ما قبله في التعريف والتنكير، فكذلك النعت السببي يتبع ما قبله في التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت نكرة فإن النعت السببي يكون نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة فإن النعت السببي يكون أيضا معرفة. مثال على ذلك في الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل، جاء رجل طويل أبوه، أو رأيت رجلا طويلا أبوه، أو سلمت على رجل طويل أبوه، كلمة طويل سواء مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة هي نكرة، وجئنا بها نكرة لأن المنعوت نكرة رجل، كلمة رجل نكرة. فلذلك النعت السببي هنا يتبع ما قبله في التعريف والتنكير، بما أن المنعوت نكرة لازمنا أن نأتي بالنعت السببي نكرة. طيب لو كان المنعوت معرفة فإننا سنجعل النعت السببي معرفة. مثال على ذلك، لو قلت جاء الرجل الكريم أبوه، أو رأيت الرجل الكريم أبوه، أو سلمت على الرجل الكريم أبوه، نجد بأن كلمة الرجل معرفة، لذلك جاء النعت السببي معرفة الكريم، جئنا بكلمة الكريم مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة جئنا بها معرفة بأل. لماذا؟ لماذا جئنا بها معرفة؟ لأن المنعوت معرفة. فإذا النعت السببي يتبع ما قبله أيضا في مسألة التعريف والتنكير. إذا نقول بأن النعت السببي يشبه النعت الحقيقي في هذه الأمور الخمسة. النعت السببي يشبه النعت الحقيقي في هذه الأمور الخمسة، بمعنى أنه يتبع ما قبله في واحد من حكم الإعرابي، الرفع والنصب، الرفع أو النصب أو الجر، وكذلك في التعريف والتنكير. طيب بقي عندنا التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. فهل النعت السببي أيضا يتبع ما قبله فيها فيكون مشابها بذلك للنعت الحقيقي؟ نقول لا، النعت السببي هنا سيختلف عن النعت الحقيقي. يعني في مسألة التذكير والتأنيث النعت الحقيقي يتبع ما قبله، أما النعت السببي فإنه لا يتبع ما قبله. النعت السببي لا يتبع ما قبله في مسألة التذكير والتأنيث. إذن يتبع ماذا؟ يتبع ما بعده. النعت السببي لا يتبع ما قبله المنعوت، وإنما يتبع ما بعده وهو السبب. فإذا كان هذا السبب الكلمة التي نسميها نعت سببي بسبب الكلمة التي بعده، لأن لها علاقة واتصال بالمنعوت، فالنعت السببي يتبع ما بعده. إذا كان ما بعده مؤنثا فإن النعت يكون مؤنثا، وإذا كان ما بعده مذكرا فإن النعت سيكون مذكرا، بغض النظر عن المنعوت. لن يهمنا الآن المنعوت، المنعوت الآن لن يهمنا، وإنما الذي يهمنا هو ما بعد النعت وليس المنعوت. نأتي بأمثلة على ذلك. عندما أقول هذا رجل طويل أبوه، هذا رجل طويل أبوه، كلمة طويل صفة، وهذه الصفة جئنا بها مذكرة، جئنا بها بصيغة التذكير طويل. لماذا؟ هل جئنا بها مذكرة لأن المنعوت رجل مذكر؟ لا، لأن ما بعده مذكر وهو أبوه، لأن ما بعده وهو كلمة أبوه مذكر، هذا رجل طويل أبوه. فنحن جئنا بالنعت وهو كلمة طويل مذكر لأن ما بعده وهو كلمة أبوه مذكر، وليس لأن ما قبله وهو كلمة رجل مذكر، بدليل أننا لو غيرنا فقلنا مثلا هذه امرأة، هذه امرأة، الآن جئنا بالمنعوت مؤنث امرأة، ومع ذلك فإن النعت لن يتغير، سيبقى مذكرا لأن ما بعده مذكر. فأقول هذه امرأة طويل أبوها، هذه امرأة طويل، هذه امرأة طويل أبوها، جئنا بكلمة طويل مذكر مع أن المنعوت امرأة مؤنث، جئنا بكلمة طويل وهي النعت جئنا بها مذكرة مع أن المنعوت وهو ما قبلها مؤنث كلمة امرأة. لماذا؟ لأننا الآن في النعت السببي لا يهمنا ما قبلها، لا يهمنا المنعوت الآن، وإنما يهمنا ما بعده. فجئنا بكلمة طويل مذكر لأن ما بعدها مذكر وهي كلمة أبوها، الأب مذكر، فقلنا هذه امرأة أو جاءت امرأة طويل أبوها، ذكرنا الصفة هنا وهي كلمة طويل لأنه يتبع ما قبله وهو الأب ولا يتبع ما بعده. كذلك لو عكسنا، لو قلنا جاء رجل طويلة أمه، جاء رجل طويلة أمه، كلمة طويلة هنا مؤنثة. لماذا؟ المنعوت الذي قبلها رجل مذكر، جاء رجل طويلة، الصفة كلمة طويلة مؤنثة، المنعوت الذي قبلها كلمة رجل مذكر. فلماذا هنا ليس هناك توافق بينهما في التذكير والتأنيث بين النعت والمنعوت؟ نقول لأن هذا نعت سببي، والنعت السببي لا ينظر فيه إلى ما قبله المنعوت في التذكير والتأنيث، وإنما ينظر إلى ما بعده. لذلك قلنا ها جاء رجل طويلة أمه، فجئنا بالصفة وهي كلمة طويلة مؤنثة لأن ما بعده وهي أمه مؤنث. فلذلك نقول هنا بأن النعت السببي ليس مثل النعت الحقيقي من ناحية أنه يتبع ما قبله في التذكير والتأنيث، وإنما النعت السببي يتبع ما بعده وليس يتبع ما قبله. هذا أمر يختلف فيه النعت السببي عن النعت الحقيقي، كذلك الأمر وكذلك الكلام في المجموعة الأخيرة وهي الإفراد والتثنية والجمع. النعت الحقيقي كان يتبع ما قبله، أما النعت السببي فإنه لا يتبع ما قبله. النعت السببي لا يتبع ما قبله في الإفراد والتثنية والجمع. إذن يتبع ماذا؟ لا يتبع شيئا. النعت السببي لا يتبع شيئا، وإنما النعت السببي الغالب فيه أن يؤتى به بصيغة الإفراد، يؤتى به بصيغة الإفراد بغض النظر عما قبله وبغض النظر عما بعده، يؤتى به مفردا، سواء كان ما قبله وما بعده مفردا أو مثنى أو جمع لا يهم، سيؤتى بهذا النعت السببي بصيغة الإفراد. فعندما أقول على سبيل المثال جاء رجل طويل أبوه، جاء رجل طويل أبوه، كلمة طويل هنا هي بصيغة الإفراد مفرد. لماذا؟ هل لأن ما قبله مفرد وما بعده مفرد؟ لا، لأنه يبقى مفردا، بدليل أننا لو غيرنا ما قبله وغيرنا ما بعده فجئنا بهما مثنى مثلا، فإن الصفة ستبقى مفردا. لو قلت جاء رجلان لن أقول طويلان أبواهما، بل سأقول جاء رجلان طويل أبواهما، جاء رجلان طويل أبواهما، فجئنا بالصفة وهي كلمة طويل مفردة، مع أن ما قبلها مثنى وما بعدها مثنى. كذلك لو كان جمعا، لو قلت جاء رجال، جاء رجال طويل آباؤهم، جاء رجال أو هؤلاء طلاب طويل آباؤهم، فجئنا بكلمة طويل هذه الصفة، هذا النعت السببي جئنا به مفردا، مع أن ما قبله جمع وما بعده جمع. إذا النعت السببي في مسألة الإفراد والتثنية والجمع لا يتبع ما قبله ولا يتبع ما بعده، بل يؤتى به بصيغة واحدة وهي صيغة الإفراد. إذا النعت السببي ليس مثل النعت الحقيقي. النعت الحقيقي يتبع ما قبله في 4 من 10، في كل الأمور العشرة التي ذكرناها يتبعه في 4 منها، 1 من الإفراد والتثنية والجمع، 1 من الرفع والنصب والجر، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير. أما النعت السببي فإنه يتبع ما قبله في 5 أمور، 1 من 5 أمور، 1 من المجموعة الأولى و1 من المجموعة الثانية، أي يتبعه في 2 من 5، كما يقول النحاة النعت السببي يتبع ما قبله في 2 من 5، إما الرفع والنصب والجر، إما الرفع وإما النصب وإما الجر، هذه 1 من 3، ويتبعه أيضا في مسألة التعريف والتنكير، إما التعريف وإما التنكير. أما مسألة التذكير والتأنيث فإن النعت السببي لا يتبع ما قبله في التذكير والتأنيث، وإنما يتبع ما بعده. وكذلك في الإفراد والتثنية والجمع النعت السببي لا يتبع ما قبله ولا يتبع ما بعده، وإنما يؤتى به بصيغة واحدة وهي بصيغة الإفراد. هذا بالنسبة لحكم النعت في تبعيته لما قبله أو تبعيته لما بعده، هل النعت يتبع ما قبله دائما؟ أجبنا عن هذا السؤال. نأتي إلى جزئية أخرى في باب النعت في المحاضرة الأخرى بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.